به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل من أهل الصفة للرسول صلى الله عليه وسلم. من هم أهل الصفة؟ هؤلاء فقراء من الصحابة رضوان الله عليهم، ما عندهم طعام ولا شراب ولا مسكن، وكانوا يسكنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أحدهم في يوم من الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشدة ما أصابه من الجوع والعطش. إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد؟ يريد طعام، يريد شراب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الضيافة، شيء من الطعام، شيء من الشراب، فلم يجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا إخوان، خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد طعام في بيته من أجل أن يطعم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي إلى رجل من الأنصار. هذا الأنصاري لم يكن يعلم هل في بيتي طعام أم لا، ولكنه استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بهذا الصحابي إلى بيته، ثم سأل امرأته هل لدينا من طعام؟ فقالت هذه المرأة لا يوجد عندنا إلا قوت الصبية، ما عندنا إلا طعام أطفالنا. فقال هذا الأنصاري نيميهم، فإذا ناموا أحضر الطعام وأطفئ السراج. فعلا نام الأطفال، أحضرت الطعام وضعوه بين يدي الضيف، أطفأوا السراج، وبدأ هذا الأنصاري يناول هذا الصحابي من أهل الصفة الطعام حتى شبع، ثم أخذ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: لقد عجب أهل السماء من فعلكما. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قصة آية. يا الله، أهل السماء تعجبوا من فعلهما، والله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية يمتدح ما فعل هذا الأنصاري وزوجته. ضربوا لنا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا لنا أروع الأمثلة في الأخوة في الله والمحبة في الله سبحانه وتعالى، حتى قدموا هذا الضيف وهذا الصحابي على أطفالهم وأطعموه وسقوه، يبتغون مرضات الله سبحانه وتعالى. ضربوا لنا أروع الأمثلة في الكرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما أجمله، ما أجمله، ما أجمله من مثل رائع ورائع جدا. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية.